أحسن الله إليكم. قال الحافظ الكبير رحمه الله تعالى: قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. وقوله: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض، وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. وقوله: أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم. فآتت أكلها، أي ثمرتها، ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الآية الكريمة فيها ضرب الله فيها المثل للمؤمن الذي أخلص عمله لله عز وجل وأنفق أمواله ابتغاء مرضات الله، وهو يقين على يقين وثبات من أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه وسيثيبه على عمله، متحقق من ذلك، ليس عنده شك. ضرب الله المثل بالجنة بالبستان الذي في ربوة والمكان المرتفع، وهذا البستان يصيبه مطر قوي شديد، وإذا لم يصيبه مطر قوي شديد فإنه يصيبه الرذاذ والطل، وهو الطل الشيء اليسير الذي يكفيه. فهذا البستان في جميع الأوقات عنده ما يكفيه من المطر، وليس بحاجة إلى وليس بحاجة، لا يكون محتاجا إلى شيء من الماء، فهو إما بين مطر شديد وبين مطر قليل. وكذلك المؤمن عمله الصالح الخالص الذي يتقبل الله عز وجل ويثيبه عليه، فعمله مثاب عليه في جميع أحواله وفي جميع أوقاته، فهو لأن بسبب إخلاصه وإخلاص عمله وموافقته للشرع وللسنة، فعمله صواب وهو خالص لله عز وجل، وسواء قل العمل أو كثر، الواجبات مؤدات والمحارم منتهين عنها والنوافل والمستحبات تزيد أو تنقص، فعمله ثوابه موفر مأجور. وهذا هو ما يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فهي تؤتي ثمرتها ضعف ما يؤتيه غيرها من البساتين، فإما أن تخرج في السنة مرتين وإما أن يكون الثمر مضاعف، فآتت كلها ضعف فإن لم يصبها وابل فطل، يعني فإن لم يصبها وابل أصابها الطل وهو الرذاذ. والله بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم ونياتكم وأعمالكم، يجازيكم عليها على حسب أعمالكم وإخلاصكم وصدقكم مع الله عز وجل وموافقتها للسنة وزيارة الحسنات والثواب والنوافل والمستحبات بحسبها قلة وكثرة. نعم. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الآية الكريمة ضرب الله فيها مثلا لمن عمل صالحا ثم أبطله بالسيئات بالرياء والسيئات، وأن عمله السابق حبط وبطل فلا يجد له أثرا ولا يجد له عاقبة ولا يجد له ثمنا لأنه أبطله بالسيئات وبالرياء. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فهذا الرجل له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، عملها وغرسها في وقت شبابه ونشاطه وقوته وقدرته واستطاعته، هذه الجنة وهذه الأعناب فيها من كل الثمرات. ثم لما كبرت سنه وتقدمت بالسن وكان عنده أولاد صغار أصابها إعصار والريح الشديدة فيها نار فاحترقت فلا يحصل عليها شيء من، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فهو لا يستطيع أن يعمل لأنه تقدم بالسن ولا يستطيع أن ينفق على أولاده فأصيب بالحسرات. كذلك هذا ضرب الله مثلا لمن يعمل أعمالا صالحة ثم يبطلها بالرياء وبالسيئات التي تحبطها، فإنه إذا قدم على الله عز وجل لا يجد عملا يتاب عليه وإنما يجد الحسرة والندامة، فهو لا يستطيع أن يحصل على ثواب الحسرات التي مضت لأنه أحبطها وأبطلها. هذا المثل ضربه الله تعالى لمن عمل صالحا ثم أبطله بالسيئات، ولهذا قال سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله هذه الآيات وهذا المثل لمن يتفكر ويتأمل وينتقل بفكره وعقله من المثل الحسي إلى المثل المعنوي وحينئذ يستفيد، فهذا هو الذي يستفيد. أما من كان غافلا ومعرضا فإنه لا يستفيد بل يبقى على جهله وغفلته. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهنا قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذاله برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى المال الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. روى ابن جرير رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية، قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله في أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد، وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهو سبحانه غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد سبحانه، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما جميعا. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعيدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. هذه الآية وجه الله تعالى في الخطاب للمؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا ليكون لذلك على القبول، يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره امتثلوا هذا الأمر، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا الأمر الإنفاق أمر بالصدق، يعني تصدقوا وأنفقوا في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية من الطيبات من طيبات ما كسبتم، ولا تنفقوا من الخبيث فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، أنفقوا من طيبات ما كسب، أنفقوا الطيب، ولا تنفقوا الرديء والخبيث وهو الرديء والرذال، ولو كان لكم على أحد ثم أعطاكم هذا الرذال لا تقبلونه إلا على وجه الإغماض والحياء، أو أن المعنى المراد بالخبيث المحرم، فلا تنفقوا المحرم وإنما أنفقوا من الطيب الحلال. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن نفقاتكم وصدقاتكم، ولكنه سبحانه وتعالى أمركم بذلك لتمتثلوا أمره ولتربحوا عليه أعظم الربح، فهو سبحانه وتعالى حميد يحمد عباده وشكور يشكرهم على ما وفقهم له من الهداية والإنعام. ثم قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان يخوفكم الفقر ويقذف في نفوسكم أن النفقة والإنفاق ينقص المال، فحتى يحجب الإنسان عن النفقة فهو يعد بالفقر، ومع ذلك يأمر بالمعاصي والفحشاء. فلا تطيعوا الشيطان واحذروا من وعده وإعاده، والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة وفضلا في مقابل وعد الشيطان بالفقر والفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، فهو سبحانه وتعالى واسع الفضل والجود، وهو يقبل العمل اليسير ويجازي عليه بالكثير، فامتثلوا أمر الله واحذروا من وعد الشيطان وإعاده، والله واسع. فهو سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وهي الفقه في الدين، معرفة الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول، وهو فهذه الحكمة يتيها الله من يشاء، وهي العلم والبصيرة، وهو سبحانه وتعالى يقسم بين عباده الأرزاق، أرزاق القلوب وأرزاق الأبدان، وهذا من رزق القلوب وهو أهم وأعظم من رزق الأبدان، يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا الذي آتاه الله الحكمة والعلم مغبوط محسود الحسد غبطة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو فسلطه على هلكته في الحق. وفي لفظ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء وفق علمه وحكمته، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من آتاه الله الحكمة فقد آتاه الله الخير الكثير، يعني أن هذه الحكمة ثوابها في الآخرة عظيم بخلاف ما يحصل الإنسان في الدنيا فإنه محدود، وأما الخير في الآخرة فهو لا نهاية له. وما يذكر إلا أولو الباب، ما لا يتذكر ولا يتعظ ولا يؤثر ما يبقى على ما يفنى إلا أصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم الصائبة إلى سلوك الحق وسلوك طريق العلم حتى أتاهم الله الحكمة ففازوا بالربح العظيم. أحسن الله عليك. وفق الله.